السلام عليكم. من أبشع حرائق اللي حصلت في الأعراس، الحريق الأول اللي خلف أكثر ضحايا وذكرنا قصته، حريق اللي حصل في منطقة الجهرة في الكويت، واللي تسببت فيه امرأة زوجة المعرس لأن تزوج عليها، وهذا الحريق تسبب بمقتل 58 امرأة وطفل الله يرحمهم، وذكرنا القصة اللي بيرجع لها. الحادث الثاني اللي حصل في القديح اللي هي القطيف المملكة العربية السعودية، وذكرنا قصتها قبل 5 فيديوهات اللي بيرجع لك ذلك. لكن الحادث الثالث كان الأبشع، رغم أنه يعني ما كان إصاباته كثيرة مثل الحادثين الأوليين، لكن طريقته كانت غريبة عجيبة. في فيلم عرض في السينما قديم، الفيلم يتكلم عن باخرة، باخرة عبارة عن فندق متنقل في البحر، فالناس محتفلة على سطح الباخرة، رجال وحريم. الباخرة فيها تعرفون السلك اللي هو السيم، هذا السلك اللي يرفعون فيه الشراع وكذا، كان يعني مربوط في جوانب هالباخرة. فجأة ويمر هالسلك هذا بقوة من أول الباخرة إلى آخر الباخرة، قام وقطع كل اللي موجودين على سطح هالسفينة هذه. كانت سفينة الرعب. فيلم عجيب عجيب، شلون يعني ما حد كان يتوقع النهاية الغريبة هذه. عرس اللي حصل في البقيك، سبحان الله، كذلك ما حد يتوقع انه يحصل مثل هالكوارث، لكن قدر الله وما شاء فعل. القصة هذه الله يسلمكم حصلت في سنة 2012 في هجرة اسمها عين دار، تبع محافظة البقيق المملكة العربية السعودية. كانوا حاطين حوش للأعراس، أحد العائلات أقاموا العرس في هالحوش هذا. الحوش مسكر وفيه النساء والأطفال وجنبهم اللي هم الرجال ويحتفلون. المهم العرس كان في بدايته من أروع ما يمكن، مبسوطين العالم وكذا، لين بدأ الوقت اللي الزفة، احنا نسميها الزفة، ياخذون المعرس وياخذون عروسته يودونهم البيت. اول ما دخلوهم البيت وتحصل الكارثة، طبعا الحريم والاطفال والرجال في العرس الى الان شغالين، تعرفون المعرس يروح ويقعدون بعد ساعة ساعتين كذي يستانسون وكذا. لكن اللي حصل شيء غريب جدا، صار في إطلاق نار. تعرفون الناس يعني أول كانوا عادي، بالتالي لما حطوا القوانين ممنوع، وإلى الآن تحصل بعض الحوادث بسبة إطلاق النار، وهذا اللي تؤدي إلى كوارث كثيرة حصلت في الكويت والسعودية والخليج ودول عربية كذلك. قام واحد في هالعرس يطلق النار فوقهم، شنو اللي ما حد كان ينتبه، فوقهم أسلاك الكهرباء الضغط العالي، وتجه الطلقة سبحان الله وتضرب أحد الأسلاك. الضغط العالي هذا يا جماعة بمجرد أنك تكون قريب جنبه، يعني تكون تحته أنت وهو فوق معلق، تحس بالموجات والضغط هذا، فما بالك لما ينزل السلك الكهربائي عليك. طاح عليهم السلك، وين طاح؟ طاح على الحوش وسكر المخرج الوحيد اللي موجود فيها الحوش. الحوش مليان زل وتولع النار. يوم الناس شافت النار ولعت والحريم تصرخ والأطفال يصرخون، تدخلوا بعض الرجال المساكين. أول 5 رجال راحوا عند الباب، باب الحوش، عشان يفتحونه، كان الباب موصول في السلك الكهربائي، تكهرب وتوفوا على طول. السادس منو؟ السادس أخو المعرس. هذا عرف أن السلك الكهربائي نزل وأن الباب صار مكهرب، يبي ينقذ الحريم اللي في منهم ماتوا كذلك في الكهرباء. راح أخذ سيارة المسكين نوع فورد، راح أحط لكم الصور على الانستغرام، راح تشوف شيء خيالي. ويقوم الولد هذا ويشغل سيارته ويصدم الحائط مال الحوش عشان يكسره ويطلع الحريم والأطفال. صدم الحائط بشكل قوي جدا لدرجة أن الولد هذا كذلك توفى، صاروا 6 رجاجيل. السلك الكهربائي اللي طاح داخل الحوش ولع بالدنيا. باختصار الموضوع عشان ما أعور قلوبكم، اللي توفوا أكثر من 25 طفل وامرأة من بينهم 6 رجال، وخلف أكثر من 42 إصابة. المعرس المسكين أول ما دخل البيت مع زوجته بعد 5 دقائق سمع الصراخ وكذا، المسكين طالع يركض يبي يشوف شو السالفة، ولا الدنيا مولعة. الرجال من هول الموقف أغمى عليه، يرد يغمى عليه مرة ثانية لين شالوه ورجعوه بيته المسكين هذا. لجنة التحقيق اللي تم فتحها في هالموضوع هذه أثبتت أن إدارة الدفاع المدني أغلقت الكهرباء قبل لا ترش الماي. وين الحقيقة؟ إحنا مو مهم عندنا هالقضية هذه كثر ما يهمنا الحدث اللي حصل. من بين اللي توفوا فتاة متزوجة قبل 2 أسبوع المسكينة، ومن بينهم واحدة كانت حامل بتوم، ومن بينهم أطفال، من بينهم خوات العروس وخوات المعرس. الوضع كان كارثي بجميع المقاييس. والحادثة هذه جت صدمة على المحافظة اللي حصلت فيها هالواقعة هذه، لدرجة ان ثلاجات الموتى صارت ما فيها مجال ان يحتفظون بالجثث، لدرجة ان ثلاجات الموتى صار ما فيها مكان اصلا للاحتفاظ بالجثث. فقاموا ودفنوا 3 جثث بنفس اليوم، فجر اليوم اللي صار فيه الحريق. ويعتبر حريق عيندار اللي في البقيق كان من أبشع الحوادث اللي تسبب فيها الكهرباء بقتل الكثير، لأنهم ذكروا في التقارير الطب الشرعي أن بعض الوفيات اللي تفحمت نتيجة الحريق كان سبب الوفاة هو الصعقة الكهربائي، يعني بعد ما توفوا من الكهرباء ولعت النار فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وتم إنقاذ مجموعة كبيرة من النساء والأطفال اللي كانوا موجودين. الحادثة هذه خلفت 25 يتيم طفل، فقد أمه وأبوه، واللي فقد أبوه واللي فقد أمه. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب تبعدنا على هالمصايب وتحفظ أرواح الناس. وهذه نهاية سالفتنا، واللي يبي يشوف الصور يدخل على الانستغرام. وفمان الله، مع السلامة.